أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال: وإذا أذيت إليها مثلها حصلت الإثنينية وهي نوع من العدد ثم تحصل أنواع لا تتناهي بتزايد واحد واحد مختلفة الحقائق هي أنواع العدد. أقول: إذا أضيف إلى الوحدة وحدة أخرى حصلت الإثنينية وهي نوع من العدد. وقد ذهب قوم غير محققين إلى أن الإثنين ليس من العدد لأنه زوج الأول ولا يكون نوعا من العدد كالواحد الذي هو الفرد الأول، وهذا خطأ لأن خواص العدد موجود فيه وتمثيله بالواحد لا يفيد اليقين ولا الذن. فإذا انزم إليهما واحد آخر حصلت الثلاثة وهي نوع آخر من العدد. بعد الفراغ من بيان أقسام الوحدة يبين المصنف كيفية حصول أنواع العدد. للعدد أنواع كثيرة غير متناهية، تحصل هذه الأنواع بانزمام عدد واحد إلى آخر. فإذا انزم العدد الواحد إلى الآخر، أي انزمت الوحدة إلى مثلها، حصلت الإثنينية. ثم إذا انزمت وحدة أخرى حصلت الثلاثة إلى ما لا نهاية، فيتحقق كل نوع من العدد بانزمام عدد واحد إلى ما لا نهاية مثلا. ثم نفس الاثنين، عدد الاثنين عدد، وما قيل من أن الاثنين ليس بعدد هذا القول غير صحيح، بل الاثنين عدد. قيل ان الاثنين هو الاثنين الاول فلا يكون عددا، كما ان الواحد الاول ليس بعدد. يقول الشارع: هذا القياس قياس مع الفارق. قياس الاثنين بالواحد قياس مع الفارق. نعم، الواحد الأول ليس بعدد صحيح، ولكن الاثنين الأول عدد. لماذا الاثنين الأول هو العدد؟ لوجود خواص العدد فيه. خواص العدد موجودة في الاثنين الأول وليست موجودة في الواحد الأول. ومن خواص العدد الكسر، النصف، والاثنين له النصف، نصف الاثنين هو الواحد. فنظرا إلى هذه الخاصية يكون الاثنين عددا بخلاف الواحد، ليس فيه خواص العدد كالكسر والجذر، هذه الخواص لا توجد في الواحد الأول. فالواحد الأول لا يكون عددا والاثنين الأول يكون عدد، وقياس الاثنين الأول بواحد الأول في عدم كونه عددا هذا القياس قياس مع الفارق فيكون باطلا، والفرق بينهما هو وجود خواص العدد في الاثنين الأول وعدم وجودها في الواحد الأول، هذا هو الفرق بينهما. فهذا القياس يكون مع الفارق، وإذا كان القياس مع الفارق لا يكون حجة. أقول إذا أضيف إلى الوحدة وحدة أخرى حصلت الاثنينية، وهي أي الاثنينية نوع من العدد، وقد ذهب قوم غير محققين إلى أن الاثنين ليس من العدد لأنه زوج الأول ولا يكون نوعا من العدد كالواحد الذي هو الفرد الأول، إلا أن هذا القول خطأ، وهذا خطأ، لأن خواص العدد موجودة فيه أي في الاثنين الأول في الزوج الأول، والتمثيل بالواحد أي قياسه بالواحد لا يفيد اليقين. هذا القياس وهذا التمثيل قياس مع الفارق لا يفيد اليقين ولا الذم. فإذا انزم إليهما والاثنين واحد آخر حصلت الثلاثة، وهي نوع آخر من العدد. فإذا انزم إليها أي إلى الثلاثة آخر حصلت الأربعة، وهي نوع آخر مخالف للأول. وعلى هذا هكذا كلما زاد العدد واحدا حصل نوع آخر من العدد. وهذه الأعداد أنواع مختلفة في الحقيقة لاختلافها في لوازمها كالسمم والمنطقية وأشبائها، ولما كان التزايد غير متناهٍ بل كل مرتبة يفرضها العقل يمكنه أن يزيد عليها واحد فيحصل عدد آخر مخالف لما تقدم به بالنوع، كانت أنواع العدد غير متناهية. يقول المصنف أنواع العدد كل نوع مخالف لنوع آخر، فكل نوع له حقيقة، هذه الحقيقة تخالف حقيقة نوع آخر. ما الدليل على اختلاف هذه الأنواع؟ الدليل على اختلاف هذه الأنواع هو اختلاف لوازم هذه الأنواع، اختلاف اللازم كاشف عن اختلاف الملزوم. إذا كانت لازم شيئين مختلف والاختلاف يكشف عن كون الملزوم أيضا مختلف، ففي محل الكلام لوازم هذه الأنواع مختلفة من حيث السمم والمنطقية. إذا العدد على نحو كلي على قسمين، عدد يسمى أسما وعدد يسمى منطيقا، الفرق بينهما سيدنا هاي عدد أسم والمنطيق يتعرس في المدرسة، يعني هاي العدد أسم هاي منطيق في المدرسة الحكومية. عدد يعني عدد، لا يقول هذا أسم هذا منطيق. الفرق بين العدد الأسم والمنطيق، الفرق بينهما أن العدد تارة فيه الكسر وفيه الجزر، واجب للكسر والجزر، أو واجب للجزر فقط أو الكسر فقط، سواء كان العدد واجبا لكل الأمرين الجزر والكسر كعدد الأربعة. الفرق بين الجزر والكسر، الجزر ما إذا ضرب عدد معين في نفسه ويحصل من الضرب نوع من العدد، فذلك العدد الذي ضرب على نفسه وحصل عدد آخر يسمى جزر ذلك العدد، كالأربعة. أربعة لها الجزر، وجزر الأربعة اثنين، إذا ضرب اثنين في اثنين حاصل الضرب أربعة، فللأربعة جزر وهو اثنين، وكسر وهو اثنين أيضا، إذ الكسر عبارة عن النصف والربع والخمس والسدس والسبع والثمن والعشر، هذه الكسور. تارة ربما يكون نوع من العدد له الكسر دون الجزر، كستة. ستة هذا النوع من العدد له الكسر، أي له النصف وله السدس أيضا، وليس له الجزر، إذ ليس هنا عدد إذا ضرب في نفسه كان حاصله ست، ليس هنا عدد. هل هنا عدد؟ لا، إذ الثلاثة إذا ضرب في نفسه حاصل الثلاثة تسعة لا الستة. هذا القسم من العدد، أي العدد الذي له الجزر وله الكسر، يسمى منطيقا، والعدد الذي ليس له الجزر ولا الكسر يسمى أسما، كعدد إحدى العشر. هل لهذا العدد كسر؟ ليس كسر ولا جزر، يسمى أسم. فمن هذه اللوازم المختلفة نستكشف اختلاف المرزوم، وهي أنواع العدد، فأنواع العدد مختلفة لاختلاف لوازمها. ولهذا يقول المصنف هكذا: وهذه الأعداد أنواع مختلفة في الحقيقة لاختلافها في لوازمها كالسمم والمنطقية كما ذكرنا وأشباههما. ولما كان التزايد غير متناهي، تزايد العدد غير متناهي، إذا الإنسان لم يكن له شغل، فارغ عن الشغل يجلس ويزيد عدد واحد ليلا ونهارا حتى يصل إلى مليارات من المراتب من أنواع العدد، هل يتوقف؟ لا، إلى ما لا نهاية، مراتب فعلا لا اسم لها، إلى أي مرتبة من العدد اسم؟ مليار اسم، بعد مليار مو مرتبة عدد سيدنا، بعد مليار الفقراء لا يحتمل كثير من المراتب، بعض المراتب خارج عن مورد ابتلاء البشر. حتى الأمريكا أيضا مع قدرتي وثروتي ليست هذه المرتبة عند الأمريكا أيضا، الأمريكا أيضا ليست مالكة لهذه المرتبة، خارج عن قدرة أمريكا أيضا. فعدد أنواع العدد غير متناهي، ليس له لها نهاية، غير متناهي، بل كل مرتبة يفرزها العقل يمكنه أن يزيد عليها على تلك المرتبة واحد، فيحصل عدد آخر مخالف لما تقدم به بالنوم. كانت أنواع العدد غير متناهية. قال: وكل واحد منها أمر اعتباري يحكم به العقل على الحقائق، إذا انزم بعضها إلى بعض في العقل انزماما بحسبه، أي بحسب النوع، لو كان كذلك لكان عرضا. هذا الكلام من المصنف إشارة إلى مطلب آخر بعد ما فرغ المصنف من بيان كيفية حصول مراتب العدد وأنواعه، يبين هل هذه الأنواع من العدد موجودة أم لا، هل عدد موجودة أو ليس بموجود، نفس العدد كيف ليس بموجود، اثنين واحد عشرة لا موجود، يعني اثنين مو موجود، عشرة موجود، كل مراتب موجود في الخارج. معك عندك راتب، كم راتب في الشهر من حول أي موجود تأخذ الراتب في كيسك، الحمد لله. وعلى كل يقول المثني والشارح أن أنواع العدد غير موجودة، نوع العدد غير موجود، هذا ما يقول للمسلم، مع أن هذا حسب ظاهر خلاف ما يرى الإنسان موجود، ومع ذلك يقول غير موجود. لماذا غير موجود؟ إذ فرق بين العدد وبين المعدود، الموجود هو المعدود ولكن ليس العدد، العدد ليس موجود، المعدود موجود. كم كتاب عندك؟ عشر. هاي المعدود موجود، أما نفسه عشرة هذه المرتبة من العدد ليس بموجود، أو الاثنين ليس بموجود، أو الأربعة ثلاثة هذه مراتب ليست بموجود. الدليل على ذلك، لماذا لا يكون العدد موجود؟ الدليل على ذلك أنه لو كان العدد موجود لكان إما جوهرا وإما عرضا، إذ الموجود الممكن على قسمين، إما جوهر وإما عرس، فالعدد إما جوهر وإما عرس لو كان موجود، وليس جوهرا قطعا، العدد ليس جوهر قطعا، إذ الفرق بين الجوهر والعرس أن الجوهر قائم بنفسه لا يحتاج إلى الموضوع، والعرس يحتاج إلى الموضوع كالبياض والسواد والحلاوة، هذه الأمور تحتاج إلى الموضوع. ف فلو كان العدد موجود لما كان جوهر، ليس هنا موجود خارجي يشار إليه ويقال هذا عدد. هل هنا مثلا 10، المعدود 10 موجود صحيح يشار إليه، هاي 10 كتاب، أما نفسه 10 وين؟ نفسه 10 وين؟ لا يكون موجود، يعني لا يقال هذا 10 نفس 10، لا هذا 10 معدود، يعني لا نفس 10، فليس موجودا جوهريا. فإذا كان موجودا لكان عرزا، لكان في محل، عرز في المحل. على هذا الفرض لو كان موجودا في محل، يقول إذا كان موجود في محل نفرض عدد 4، معروض هذا العدد أي 4 معدود 4. فإذا كان العدد موجود في هذا المحل، عدد 1 وحدة، هل موجود باعتبار وحدة في 4 أو لا باعتبار الوحدة؟ كما يقول مصنف هكذا، إما أن تكون له وحدة باعتبارها يحل في عدد 4، في وحدة باعتبار هذه الوحدة يحل به هذا العدد 4، هذا النوع من العدد، أو ليس الأمر كذلك. إذا كان في وحدة باعتبارها يحل بالعرض هذا القسم من العدد على هذا الفرض، فتلك الوحدة التي باعتبارها يحل العدد 4 في هذا القسم من العدد على هذا الفرض، هل وجدت هذه الوحدة التي هو سبب للعروض في جميع الأفراد؟ في جميع الأفراد كان موجود، في جميع الأفراد يلزم هذا المحذور يشير إليه المصنف، يلزم قيام العرض الواحد بالحالة المتعدد. كيف مثلا؟ عدد 4 عارض لهاي معدود 4 عارض باعتبار وحدة فيه، فإذا كانت هذه الوحدة حال في جميع واحد من هذه الأعداد 4، يلزم أن يكون عرض واحد والمعروض متعدد. حال عرض واحد في معروض المتعدد هذا مستحيل، كون وجود عرض واحد في موضوعات متعددة مستحيل، وإن قامت بكل واحد وحدة على حدة لم يكن لذلك المجموع وحدة. إذا فرضنا هذا الفرض الثاني، هذا العدد 4 لكل واحد وحدة على حدة، على هذا الفرض لازم هذا الفرض ليس للمجموع وحدة بل وحدة لكل واحد لا للمجموع، فليس للمجموع وحدة، وهذا خلف خلاف الفرض. والمفروض أن الوحدة عارضة لمرتبة من العدد باعتبار وحدة في هذه المرتبة، باعتبار وجود الوحدة في المجموع. إذا لم يكن وجود الوحدة في المجموع يلزم الخلف، فهذا إذن باطل. فيبقى الفرض الثاني، مرتبة من العدد، نوع من العدد عارض للموضوع على موضوعه، لا باعتبار الوحدة، لا باعتبار الوحدة. على هذا الفرض يلزم هذا المحذور، هل إما يكون موجودا في كل واحد من الأجزاء، هذا العدد هذا النوع موجود في كل واحد من الأجزاء كعدد الأربعة، موجود في كل واحد من الأجزاء، أجزاء الأربعة أربعة واحد، أربعة واحد، الأربعة موجود في كل واحد من الأجزاء، هذا باطل، إذ مقتضى هذا لازم هذا أن يكون عدد الواحد متعدد، عدد الواحد متعدد بمعنى هنا أربعة واحد، هذه المرتبة نوع واحد، إذا حصل في كل واحد واحد من أربعة فيكرر هذا النوع أربع مرات فيتعدد، فيكون عدد الواحد وهي نوع الأربعة واحد يكرر أربع مرات، يلزم أن يكون الواحد متعدد، أو في أحدها إذا كان هذا المرتبة هذه المرتبة موجود في أحد الأجزاء من أجزاء عدد الأربعة واحد، الأربعة موجود في عدد واحد في واحد، يلزم أن يكون الواحد متعدد، يلزم أن يكون الواحد أربعة، وعلى كلا التقديرين يلزم أن يكون العدد متعدد، وهذا أيضا باطل. فمن الأفضل من الأول نقول أن نوعا من العدد لا يوجد غير موجود كي لا يلزم هذه المحاذر العقلية، هذا هو الدليل على عدم وجود العدد، لو كان كذلك لكان عرزا، لو كان العدد موجود لكان عرزا قائما بالمحل لاستحالة جوهريته كما ذكرنا من الخارج، واستقلاله في القيام هذا بنفسه هذا محال، لأنه لا يعقل إلا عارزا لغيره، عرز لا يعقل إلا عارزا لغيره كالسواد والبياض والحلاوة، فذلك الغير المعروف إما أن تكون له وحدة باعتبار تلك الوحدة يحل فيه العرز الواحد، يحل فيه العرز الواحد كالأربعة أو الاثنين، هذا هو العرز، عدد عرز، أو لا يكون له وحدة باعتبارها يحل العرز، فإن كان الأول أي عروض العرز باعتبار وجود الوحدة فتلك الوحدة الموجودة في المعروض إن وجدت في الآحاد في آحاد المعروض لزم قيام العرض الواحد بالحال المتعددة بالأحوال أو بالموضوعات المتعددة، وإن قام بكل واحد على حدة لم يكن لذلك المجموع وحدة باعتبارها يكون محلا للعدد، هذا خلف إذ قد فرض خلافه، قد فرض أن لذلك المعروض وحدة باعتبارها يحل في العرز وهو العدد، وإن كان الثاني أي لا باعتبار الوحدة فالعدد إما يكون موجودا في كل واحد من الأجزاء كما ذكرنا من الخارج أو في أحدها، وعلى كلا التقديرين سواء كان موجود في جميع الأجزاء أو في بعض الأجزاء في أحد الأجزاء يكون الواحد عددا، أي يكون الواحد متعددا، يكون الواحد متعددا، هذا خلف أي كون الواحد متعددا يكون خلفا. الحمد لله.